أتى لنا رمضان شهر به الإحسان نرجو فيه المولى ينجيه من النيران. أتى لنا رمضان شهر به الإحسان نرجو فيه المولى ينجي من النيران. ينجي من النيران. أتى الهدى والخير والبشر والإيمان. أتى لنا رمضان يدعون للجنان. أتى الهدى والخير والبشر والإيمان. أتى لنا رمضان يدعون للجنان. يدعون للجنان. يدعون للجنان.